بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. تقدم لنا أن السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، والأحكام المتعلقة بالسفر على قسمين: القسم الأول ما يتعلق بالسفر الطويل دون القصير، وهي 4: القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام والجمع بين الصلاتين، فهذه إنما تجوز في السفر الطويل. والقسم الثاني ما يتعلق بالطويل والقصير، وهي 3: التيمم، أي جواز التيمم، والثاني جواز التنفل على الراحلة، والثالث أكل الميتة عند الضرورة. والمراد بالسفر الطويل ما بلغ المسافة كما يأتي، والقصير ما كان دون المسافة. ثم إن القصر أيضا نوعان: قصر مطلق، وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد، كصلاة الخوف إذا وقعت في السفر فإنه يقصر فيها العدد والفعل، والثاني قصر مقيد، وهو ما قصر فيه العدد فقط أو قصر فيه العمل فقط كالخائف. إذن القصر إما قصر مطلق، وهو قصر الأفعال والعدد فتقصر كمية وكيفية، والثاني قصر مقيد، وهو ما قصر فيه العدد فقط أو العمل فقط، فالعدد كالمسافر سفرا معتادا، والعمل كصلاة الخائف. يقول المؤلف رحمه الله: قصر الصلاة الرباعية. أفاد قوله الرباعية أن التي تقصر في السفر هي الصلاة الرباعية كالظهرين والعشاء، فهي 3 صلوات: الظهر والعصر والعشاء. أما الصبح أو الفجر والمغرب فلا قصر فيهما، أولا لعدم وروده، والعبادات مبناها على التوقيف، وثانيا للمعنى، وهو أنه في صلاة الفجر وهو أن صلاة الفجر ركعتان، فلو أسقط منها ركعة لبقيت ركعة واحدة، وهذا لا نظير له في صلوات الفرض. وأما المغرب فلأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن سقط منها ركعتان بقيت ركعة ولا نظير لها في صلاة الفرض. إذن الذي يقصر هو

مما يدل على أن الأصل الوجوب، وثالثا مما استدلوا به قالوا إن المسافر لو ائتم بمقيم صلى أربعا، المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يصلي أربعا، والزيادة على الفريضة تبطلها، ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام حراما. فهمتم؟ لو كان القصر واجبا لكان المسافر إذا صلى خلف المقيم، إذا قام الإمام إلى الثالثة يجب أن يجلس ويقعد، ومعلوم أنه في هذه الحال يجب عليه الإتمام، يجب عليه الإتمام. ورابعا مما استدلوا به أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه في ميناء، ولو كان القصر واجبا لم يتابعه الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو أو هذه هي أدلة من قال إن القصر مستحب وإن أتم جاز من غير كراهة. القول الرابع في هذه المسألة أن القول الثالث أن الإتمام أفضل، أن الأفضل للمسافر أن يتم، قالوا لأنه أكثر عملا وعددا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل والعدد. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل. القول الرابع في هذه المسألة أن الإتمام مكروه، وأن المسافر يجوز له أن يتم لكن مع الكراهة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن مفلح في الفروع وهو أظهر، أي أن الإتمام جائز مع الكراهة، فالسنة أن يقصر. واستدلوا على ذلك بأن الإتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فيكون مكروها، وهذا القول هو أقرب الأقوال. يقول المؤلف رحمه الله لمن نوى سفرا مباحا، لمن نوى، لو قال المؤلف رحمه الله لمن ابتدأ ناويا سفرا مباحا، لماذا؟ لأنه قد ينوي ولا يسافر، الإنسان قد ينوي السفر ولكنه لا يسافر، فلو قال لمن ابتدأ ناويا سفرا مباحا لكان أتم، لأنه قد ينوي ولا يسافر. وقوله رحمه الله لمن نوى، أفاد كلامه رحمه الله أنه لا بد من نية السفر، أنه لا بد في الترخص برخص السفر من نية السفر، فلو خرج الإنسان من البلد غير ناوٍ السفر وبلغ المسافة فلا يقصر. فمثلا لو أن رجلين ركب السيارة وصار يتحدثان في موضوع من المواضيع طويلة، وهما يسيران تجاوزا مسافة القصر، يعني بلغ نحو 80 كيلو، وأدركتهما الصلاة، فهل لهما القصر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهما لم ينويا السفر، فلا بد من نية السفر. كذلك أيضا لو خرج لطلب ضالة، إنسان مثل ضلت منه إبل أو غنم فخرج يطلبها وبلغ المسافة، بلغ نحو 90 كيلو، وأدركته الصلاة، فإنه لا يقصر ولو بلغ المسافة. لماذا؟ نقول لأن المعتبر نية السفر لا حقيقتها، نية السفر لا حقيقتها، وهذا لم ينوي السفر. يقول رحمه الله: لمن نوى سفرا مباحا، مباحا، هذا أعني قوله مباحا له مفهوم موافقة، بل مفهوم أولوية ومفهوم مخالفة. فقوله مباحا مفهومه أنه لا يقصر في السفر المحرم والمكروه، ومفهوم أولوية أنه يقصر في السفر الواجب والمستحب، وذلك لأن السفر إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. فالسفر الواجب كالسفر لأداء واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائض، كالسفر للحج والعمرة الواجبة، أو السفر لبر الوالدين أو لطلب العلم المتعين، هذا سفر واجب. وثانيا السفر المستحب، كأن يسافر لأمر مستحب لأداء عمرة غير واجبة، أو لزيارة المسجد النبوي، أو لزيارة المسجد الحرام ونحو ذلك. والثالث السفر المحرم، وهو الذي أنشأه لقصد المحرم، سافر ليشرب الخمر، سافر ليفعل الفواحش، هذا سفر محرم. والرابع السفر المكروه، وهو السفر للمكاثرة في الدنيا، يعني يجمع المال فقط، لأن الله عز وجل لم يذكر المكاثرة في الدنيا إلا على سبيل الذم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والخامس السفر المباح، كالسفر للنزهة والفرجة، هذا مباح. إذن قوله لمن نوى سفرا مباحا خرج به بالمخالفة، بمفهوم المخالفة، المحرم والمكروه، فلا يترخص في السفر المحرم، لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فخصص الله عز وجل، فخص الله تعالى إباحة الأكل بغير الباغ والعاد. والترخص في معنى ذلك، فكما أن إباحة الميتة أو أن أكل الميتة لا يباح إلا لمن كان غير باغ ولا عاد، فكذلك بالنسبة لرخص السفر. ولأن القصر رخصة، القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخصة شرعت من الله عز وجل للإعانة على المقصود المباح. وإذا كان مقصود الإنسان محرما فإنه لا يعان على هذا المحرم، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي سافر سفرا محرما إذا قلنا له تترخص، يجوز لك القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام، فمعنى ذلك أننا أعناه على معصيته، وهذا أمر لا يجوز. وأما بالنسبة للسفر المكروه فلأن المكروه منهي عنه، المكروه منهي عنه وإن لم يكن النهي جازما. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن رخص السفر لا تستباح في السفر المكروه ولا المحرم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في استباحة رخص السفر أن يكون السفر مباحا، بل يترخص حتى في السفر المحرم، قالوا لإطلاق النصوص الشرعية، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب ضربا مباحا وبين ضارب ضربا محرما. وما ورد مطلقا في النصوص الشرعية وجب إبقاؤه على إطلاقه، لأن أي قيد أو شرط لنص مطلق فإنه يحتاج إلى دليل. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة. وهذا القول من حيث الدليل أسعد بالدليل وأصح، هذا القول من حيث الدليل أصح وأرجح وأسعد، ولكن المذهب من حيث السياسة الشرعية وضبط الناس وردعهم وزجرهم أولى. أفهمتم؟ إذن هذان القولان كل قول منهما كل قول له ما يرجحه، فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله أو مذهب أبي حنيفة وما اختاره الشيخ تقي الدين أرجح من حيث الدليل، لأنه لا دليل على تقييد السفر بكونه مباحا. والمذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أرجح من حيث سياسة الناس وضبطهم وردعهم. طيب، يقول: لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، قول لمحل أي مكان معين أي غير مجهول، فمن سافر إلى مكان مجهول كالهائم أو الخارج أو الذي يخرج على وجهه، ومن خرج لا يقصد موضعا معينا فإنه لا يقصر، قالوا لأنه يشترط للقصر أن يقصد جهة معينة، وهذا الذي لا يقصد جهة معينة لم يتحقق هذا الشرط في حقه. يقول رحمه الله: يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان. يبلغ 16 فرسخا يعني مسافة القصر تبلغ 16 فرسخا، وهذا تقريب وليس تحديدا، وظاهره 16 فرسخا سواء كان ذلك في البر أو في البحر. قال: وهي يعني 16 فرسخا يومان قاصدان، أي مسيرة يومين معتدلين مقصودين للسفر، وهي 4 برد، مسافة القصر 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 1000 باع. ومسافة القصر قد حددها بعض العلماء بل حررها الساعاتي رحمه الله في الفتح الرباني، وقال إن مسافة القصر تبلغ 80 كيلو و640 مترا، وحددها شيخنا رحمه الله بأنها 81 كيلو و323 مترا بناء على كلام الفقهاء، يعني نحو 82 كيلو. هذه مسافة القصر التي هي 4 برد. يقول المؤلف رحمه الله: ساعاتي 80 كيلو و640 متر، 81 كيلو و323، يعني الفرق بينهما كم؟ 323 متر، الفرق بينهما أقل من كيلو. طيب، يقول: في زمن معتدل، يعني أن يكون السير في زمن معتدل لا حر ولا برد ولا طويل ولا قصير، أي قاصدا، قال الله تعالى: واقصد في مشيك. قال: بسير الأثقال ودبيب الأقدام. بسير الأثقال أي الحيوانات المثقلة بالأحمال، فليس المعتبر الحيوانات التي ليست محملة لأنها تسرع، فالمعتبر يقول: بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يعني دبيب الأقدام أي مشي الأقدام على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحو ذلك، إذا فارق عامر قريته. إذن السفر محدد من حيث المسافة، السفر محدد من حيث المسافة، فمن بلغ المسافة فله القصر، ولكن ليعلم أنه ليس من شرط القصر أن يبلغ المسافة، بل من قصد هذه المسافة. يعني إنسان مثلا خرج من عنيزة الآن يريد مثلا الزلف كم؟ 80. يريد المجمع مثلا، يريد المجمع، لا يشترط للقصر أن يتجاوز 80 كيلو، لا، إذا كان منتهى قصده يبلغ المسافة. يعني لو خرج مثلا من خارج البلد وفرق عامر القرية يجوز له أن يقصر حتى لو لم يسر إلا نحو 5 كيلو، 5 كيلو أو 3 كيلو. فليس المراد أن يبلغ هذه المسافة. فبعض الناس تجد أنه إذا سافر لا وأراد أن يصلي، إذا تجاوز 80 كيلو وقف وصلى، يقول حتى أقصر، يقول هذا خطأ. بل من قصد المسافة، يعني من كان منتهى سفره ومنتهى سيره يبلغ المسافة، جاز له أن يقصر متى فارق عامر القرية. هذا القول أعني أن مسافة القصر محددة بمسافة معينة هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أن مسافة القصر لا تحد بمسافة معينة، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، أن المرجع في ذلك إلى العرف. لماذا؟ قالوا إن التحديد بمسافة معينة يحتاج إلى دليل، وليس هناك نص صحيح صريح يدل على التحديد، لأن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم مختلف، وتعيين حد معين تحكم بغير دليل، وما ورد مطلقا في النصوص الشرعية وجب العمل بإطلاقه. والله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وبين ضارب. وهذا مذهب ابن حزم، والموفق اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مسافة القصر المرجع فيها العرف. وقد ذكر رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، ذكر قاعدة أو ذكر ضابطا مفيدا في هذا الباب، وقال إن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، والمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر. المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فمثلا الإنسان خرج من البلد ذهب إلى مكان يبلغ نحو 40 كيلو، وأراد أن يقيم في هذا المكان 3 أيام أو 4 أيام، يقول هذا سفر، لأنه سفر باعتبار طول المدة. والمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، فالإنسان مثلا يذهب إلى الرياض ويرجع، مسافة طويلة والزمن قصير، قد يذهب بعد الفجر ويرجع ويصلي الظهر في بلده، فهل يعتبر سفر؟ نعم يعتبر سفر باعتبار ماذا؟ باعتبار طول المسافة، باعتبار طول المسافة. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. وهذا القول يعني وإن كان أرجح من حيث الدليل، لكنه قد لا يكون منضبطا، قد لا يكون منضبطا، والناس يعني يختلفون في هذا. فمثلا الذي يذهب مثلا مسافة 120 كيلو أو 150 كيلو، مدرس أو موظف، يذهب يتردد، هو في الواقع إذا ذهب إلى عمله ورجع من حيث العرف لا يعتبر سفرا. ولذلك لو سئل أهله أين فلان، يقول مسافر، أو يقول في الدوام، يقول في الدوام، ما يقول مسافر. مع أنه على مذهب الجمهور يقصر مسافر، على مذهب الجمهور يقصر. فالتحديد حقيقة التحديد بالمسافة أضبط، وإن كان القول ضعيفا لكن التحديد بالمدة، ولكن التحديد والرجوع إلى العرف أسعد بالدليل، لكنه قد يكون فيه اختلاف، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على قوله إذا فارق بيوت قريته، والله أعلم. ها مكة جدة ليست سفر حتى على المسافة، ما في ليست مسافة قصر، لأن المسافة بارك الله فيك تحسب، لا تحسب من وسط البلد، تحسب من نهاية البلد. يعني لا تحسب مثلا المسافة من بيتك إلى التي تريد، لأن بيت الإنسان قد يكون في أقصى البلد من الجنوب وهو يريد جهة شمال. ها؟ لا تقصروا بين مكة وعسفان، لا الحديث ضعيف. فالمهم أن المسافة بين جدة ومكة الآن ليست مسافة قصر، هي يعني المسافة الصافي منها، الصافي يعني يصفي لك 50 كيلو كذا ولا لا، ما بين مكة وجدة، يعني إن صفى لك 50 كيلو يعني من حين أن تخرج تفارق مكة، يعني حقيقة مفارقة مكة عند نقطة الشميسي، هذه يعني تكون خرجت الآن من مكة، من نقطة الشميسي إلى أول عمران جدة يعني ما يبلغ المسافة. طيب لو لم أنشأ النية في الابتداء ما يجوز؟ لو إيه؟ لو ما أنشأت النية حتى السفر ابتداء ما يجوز؟ خلال السفر ما يجوز، ما يترخص، لابد من نية خلال السفر لو نويت، من حين نويت يعتبر من النية. لا هم يقول بسير معتدل، يعني لا حر، لأنه مع الحر تنقص، إذا صار حر شديد وبرد شديد السير يثقل، أي هذا يقول لا حر ولا برد، إيش بعد قلنا إحنا، ولا طويل ولا قصير، نعم معتدل، لأن من لازم أن يكون حار الجو حارا، ها أن المسافة تنقص، لأنه إذا جاء وقت الظهر يتوقفون طويلا شدة الحر، كذلك أيضا وقت البرد إذا كان برد شديد ما يستطيعون السير، فمعنى فيه زمن معتدل أي لا حار ولا بارد ولا طويل ولا قصير. نعم نعم خلاص، هذه النية، مو بالنية يقول اللهم إني نويت السفر، ما يحتاج. إنسان جاب سيارة وحمل عفش، سألوا إنسان وين تذهب يقول بسافر، هذه النية. لكن اللي الذي أقصدنا يعني لو مثل إنسان قال أبغاك في موضوع، بتكلم عندي موضوع مهم جدا أستشيرك فيه، وركبت أنت وياه في السيارة وصار يمشي، مسكته مثل الدائري ويمشي، والموضوع لما تجاوزته 80 كيلو، الآن هل تقصر ولا ما تقصر؟ ما تقصر لأنك ما نويت السفر، هذا المراد. لا حتى حل الصحيح ما يقصد، لأن ما نوى السفر، السفر لا بد فيه من نية، الذي لا يتشترط له النية قصر، نية قصر الصلاة. نعم. أي فرق بين هذه وهذه. نعم ها؟ كيف أي يجوز؟ يقول سؤال مهم، يقول هل يجوز للإنسان أو المفتي أن يفتي بخلاف ما يرجحه؟ نقول إذا كان هذا فيه سياسة للناس لا بأس، وهذا له أصل. عمر رضي الله عنه كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر وتتايع الناس بالطلاق قال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، مع أنه يعني يعلم أنه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الطلاق الثلاث واحدة، لكن الإنسان عموم من حيث الأصل لا يجوز أن يفتي بغير ما يعتقد، لكن إذا كان هناك، إذا كان هناك قول معتبر وأفتى به من باب السياسة، هذا يسمى سياسة شرعية. نعم. لا ما في شيء فتوى خاصة، الدين عام للناس. بعض الناس تقول هذه فتوى خاصة أفتى، ما في شد فتوى لك شرع خاص. تجد إنه يسأل شيخ يقول لا أفتاني فتوى خاصة. لا الضرورة لا أحكام، الضرورة لا أحكام. قد يعني الإنسان مثلا ما يفتي بهذا الشيء، لكن إذا نظر إلى ضرورة المسألة يفتيه للضرورة، لكن ما يقول والله هذه فتوى خاصة. فما في شيء، الشرع ما في خصوصية لأحد. نعم.